بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الخامس من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. ركب إيش؟ تركيب المسجد فيه علتان: التركيب والعلمية. فيه وصية ولا لا؟ يلحق بإيش؟ بالثاني، اللفظي أو المعنى. طيب ركب، زد زيادة الألف والنون، فيها إيش؟ عالمية ووصفية. عجمة عالمية فقط وعجمة، خلوكم معلوم. ثلاث يكتفى فيها بعلة واحدة، قلها لنا يا ياسر. نعم، والف التأنيث المقصورة والف التأنيث عند الممدودة. طيب، ثلاث لا بد فيها من عالمية وعلة أخرى، والوصية لا تؤثر. سام، ألف التأنيث، التأنيث اللفظي أو المعنى، والعجمة والترتيب المسجد. هذه ثلاث لا بد فيها، يعني يجتمع فيها عالمية ووصية مع العلة الأخرى. طيب، هذه ست. ما الذي يكون فيه عالمية ووصية مع العلة الأخرى؟ عالمية ووصية. نعم، والعدل. نعم، زيادة الألف والنون ثلاث. تمام. الآن هذه تسع علل. ولهذا يقولون في تعريف الاسم الذي لا ينصرف: ما كان فيه علة واحدة من علل تسع أو علتان من علل تسع. علة واحدة أو علتان. طيب، نعود مرة ثانية. ما كان فيه علة واحدة، وهو صيغة منتهى الجموع، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. ما كان فيه علتان العلمية وعلة أخرى دون الوصف. التأنيث اللفظ والمعنى، والتركيب المجد والعجب. الثلاث ما كان فيه علتان يجتمع فيه، نعم، علتان إحداهما الوصفية أو العلمية، وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. اضبطوا هذه اللي تحصل لكم الاسم الذي لا ينصرف. فصار الاسم الذي لا ينصرف لا بد فيه من علة من علة انتهى، ويضاف أو يضاف إلى العلة علة أخرى. تارة تكون العلمية فقط، وتارة تكون العلمية والوصية. تمام. طيب، واعلم أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو اقترنت به أل صار منصرفا، يجر بالكسر. نعم، إذا أضيف أو اقترنت به ألف. يقول ابن مالك رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف. احفظ البيت هذا: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أل ردف. اقرأه يا بسام. لا أنا حافظ كنت أنا أخبر لك بالتاء. أعيد مرة ثالثة تحفظه ضيف جر بالكسر وإن تحلى بأل جر بالكسر. طيب فتقول دخلت إلى مساجدكم إلى مساجدكم. نعم ها. لماذا قلنا مساجدكم ولم نقل مساجدكم؟ لأنه أضيف، فإذا أضيف وجب أن جر بالكسر. وتقول استضأت بمصابيحكم بمصابيحكم، ليش جرنا بالكسر؟ لأنه أضيف. إذن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. كذا استشهد بكلام أهل العلم على ما تقول. أقول استمع إلى بيت ابن مالك يرشدنا إياه آدم. ها يلا نظر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يرف أو يكو بعد الرف. طيب الله أعلم. ما هي في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد خطأ. نعم نعم نعم ألف التنيث الممدودة وألف التنيث المقطوعة. فهمت يا خالد؟ ما هو في المقصورة موجود في ألف التنيث المقصورة وألف التنيث الممدودة. طيب مثال الأول هي أقرب الجر صيغة منتهى الجموع. لمساجد طيب إعرابها يا صالح أين ألبى والذي ليش؟ لأنها على حرف واحد. تمام مساجد طيب الفتحة نيابة لأنه ممنوع والمانع له. أحسن. طيب الثاني ألف التنيث الممدودة مثالها هاتيها بمثال نفسه مررت بأسماء. أعرف نعم ممنوع ألف التأنيث الممدودة. طيب مثال لألف التأنيث المقصورة يلا الأخ أنت أي أنت كيف خالد ليلى هاتها هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرف على ليلى نعم وين الفتحة؟ ما في الفتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة نعم المانع له من صرف ألف التأنيث المقصورة تمام حسن. طيب ما هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العالمية مع علة أخرى من العالمية فقط مع علة أخرى؟ طيب يلا سلام والتركيب يعني إذن التأنيث بغير الألف سواء لفظي أو معنوي والتركيب المزجي والثالث العجمة العجمة التأنيث لفظي لا لفظ نبقى عليه إلا واحد مررت بطلحة طيب يعني ما أدري يمكن أن طلحة شجرة اسم رجل طيب اسم رجل زين أعرف بطلحة نعم بالباء بالباء نعم نيابة عن نعم لأنه ممنوع نعم والتأنيث اللفظ طيب وخالد مررت بالمسجل احنا ودنا يصرف طيب الثاني ثانية المعنى المعنوي مرات بزينب طيب طيب التأنيث المعنوي واللفظي طيب يعني لدينا في المراتب دائما ما تستطيع ان تجيب مثال اخر غير مراتب ولا دعائش الخليفه طيب نخل على عائشه لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. طيب لو قلت نظرت إلى شجرة هل ممنوع من الصرف؟ ها؟ ليش؟ ليس عارف. طيب ولو قلت مررت بقائمة على الطريق على الطريق بقائمة على الطريق بقائمة ولا بقائمة بالتنوين والكسر ولا بفتح لماذا وهو مؤنث ليس علم بل هو وصف طيب الثالث يا آدم، الثاني مو الثالث. لا لا ما لا أريد مثالا، أريد الذي لا بد فيه من العالمية مع علة أخرى. والعجمة، والعجمة مثاله إبراهيم. أحسنت، هاتوا بالمثال. وعهدنا إلى إبراهيم، اعرب إلى إبراهيم. وعلامة الجر الفتحة نيابة لا المجرور مو بضم، الكسر، لأنه اسم لا ينصرف، والمال له الصرف العالمية والعجمة. صح؟ طيب لو قلت يا آدم نظرت إلى آدم، آدم ينصرف ولا ما ينصرف؟ كل ينصرف إذا صلى العشاء. طيب آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العالمية والعجمة. طيب يلا ها الثالث التركيب المزج مثاله. نعم سافرت إلى حضرموت، أعرف المعلمة الصرف العالمية والتركيب المجد. تمام. طيب ما هي العلل الثلاث التي يكون فيها عالمية أو وصفية مع علة أخرى؟ يا خليل وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. وزيادة الألف والنون. طيب وزن الفعل مثل مثل أزيد، هذا في العلم. في الوصف ها؟ لا أشكر علم أحمد، علم اسمه أحمد أفضل. طيب هات مثال لأفضل. مررت بأفضل طالب العلم. ما يصح لأن أفضل المضافة. طيب إذا كان يعني المضافة يجرب الكسرة. طيب المهم ما صح مثال، هات غير. أفضل منك منك يلا مع أفضل منك زي. ولكن ودنا أنك ما تجيب معه لأن ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مشهورا، نريد أن تأتي بحرف جر. طيب يلا إلى أفضل. إلى حجة. نعم. وأفضل اسم مجهول. نعم. نعم. وعلامة جره فتحة ظاهرة على آخره. نعم. نيابة عن الكسرة. عن الكسرة. عن الكسرة. لأنه. لأنه مع الصرف والمانع له من الصرف المحسية. والوزن. وزن الفعل. تمام. نريده علما. عيد. نعم. وزن الفعل علما. لا لا. وزن الفعل. علما. نعم. آه يلا على من يا عبد المجيد بأحمد ارب عدنا إلى مرض لكن ما يخالف الباحث نعم طيب صحيح ما اعرابه صحيح طيب والثاني مما فيه العلميه والوصفيه مع عاده اخرى عبد المحمود خلاص منها خلاص منها زياده الالف والنون مثالها في العلم نعم أعرب إلى سلمان الكسرة نيابة نعم تمام هات يا في الوسط أين؟ لا هذا الأخ إيه أنت؟ أعوذ بالله غريب أنت ما تلقى إلا فكرة نقرأ عليه نعم قال لي طيب يعني هذا توجيه لا بأس لكن هذا مرادك أنا طيب يرقيه هذا الأخ وجهها طيب لماذا لم تقل نظرت إليه طيب يلا خلنا نظرت إلى سكرة اثرت الله لان الفعل ما وجدنا نعم نعم احسن تمام صحيح طيب قال الله تعالى تماثل صفوان لماذا جرت بالكسره كماثل صفوان يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية فيها زيادة الفعل صحيح لكن ليست علما ولا صفة اسم توافقون على هذا ولا تمام صحيح هذا جواب صحيح وش بقي علينا العدل بقي علينا العدل يلا سامي العدل هاته علما ها إيه لكن نريد مثال مثال للعدل لما علته العدل العلم هو العدل علما لا لا عيسى سلمت على عمر تمام أعرف على عمر أحسنت طيب بقى لنا الوصية والعدل الوصية والعدل أخذت يا نصر نعم آخر واحد يلا نشي. ها أخر طيب مثال في عدة من أيام أخرى طيب أعرف من أيام أخرى من حال جرى وأيام الاسم دول هي من علامة جر الكسرة وأيام مضاف مضاف خطأ كيف مضاف بيقول أيام المضاف لا ينون ألم تسمع إلى قول القائل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكانك اشتغل يا مهند أيام مجهول بمن وعن جاري كسر ظهر في آخره وأخر مجهول بفتح نيابة عن كسرة يعني هم نوع الصرف والمنع له الوصية والعدل طيب يجر الاسم الذي لا ينصرف في موضعين يجر بالكسرة الاسم الذي لا ينصرف يجر بالكسرة في موضعين ما هما ال طيب إذا أضيف وإذا دخلت عليه ال يلا حمد مثال المضاف ها ما تستحضر نعم لا طيب قال لي اخر الاخ انت صليت في مساجد غنيزه صحيح أيه التي عنيزة ولا مساجد؟ مساجد طيب تعرفها لنا في نعم كسر ظاهرة في آخر لو قال قائل لماذا كسرته وهو صيغة منتهى الجموع لأنه مضاف أحسنت يلا كمل مساجد مضاف نعم استمر ها إيه لكن نحن ما انتهينا منك يا الله خير غنيزة مساجد مضافة وغنيزة مضافة إليه أو لنا عذر لأني ما وصلنا باب الإضافة ها لنا عذر ما وصلنا باب الإضافة طيب الموضع الثاني حسن أصبر الموضع الثاني قبل المثال إذا دخلت ال مثل خطبت على المنابر صحيح طيب أعرف اترك خلاص ما جاء في ايش بالباء كيف انت تقول على منابر هم تقول الباء كي لماذا تركتها مع انها فيها منتهى الجمهور دخلها ال توافقون على هذا

أصلها يسعى حذفت العين لما دخل الجامع. مؤثر بالواو فليدعو ناديه كذا، لأن لام الأمر تجلس. يلا يا أبو خالد أخذنا الألف، أخذنا الواو، الياء كيف؟ لم تقم، لا نريد المعسل بالياء، لم يقضي صح، لم يقضي. يلا اعرف، لم يسع الرجل، اي نعم، لم حرف لكي وقد ومس يسعى المضارع مجنون بحرف العله خطا يسعى جد المضارع مجزوم، فعل مضارع صح مجزوم، ايش هنا صح، لان كانت قلت بحرف العلم فتحه قبل الياء عليه تمام بالياء لم يقضي طيب تمام لم يغضوا نعم حذف الواو والضمة قبل هذين عليه. أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخف، إذا قلت حذف حرف العلة ما وين حذف أي العصر ثلاثة. طيب أنا أعتبره خطأ وإذا لم أقول خطأ فهي ناقص. هنا يلا ها أيوه نبي ناخذ منك ها لم ينتهي لم قلب الجزم ونصف جزم وقلب ونفي يقول لم ينتهي ما بعد ها ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف الألف كيف حذف الألف حذف الألف أنت تقول لن ننتهى من حذف الياء والكسرة قبل هذه نعرفها أو أعلم فعلا شوف الآن هذه فائدة قولنا المفتعية يعني لو قال حذف لله ما ندري ألف ولا ياء قد يصير غلطان وحنا ما ندري عنه هنا هذه من الفوائد عندنا غلطة أكثر فائدة طيب يلا يا لم يقوما نعم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال ما تقول من آخر حذف النون بس ها والألف أحسن طيب تأخذ شيء ولا لا يلا أين تقول للمرأة لم تقومي مجزوم بإيش؟ وش الأداة اللي جزمت؟ بلم وعلم جزمه؟ نعم واليافح صحيح يا جماعة؟ طيب يلا ها اسمك؟ يا صلاح؟ يلا صلاح قال قائل يخاطبه لم يدعو يلا ها خطأ ما الصواب لم يدعو او الجماعة هو يخاطبني لا لا ما قتل يدعو لم يدعو ما تحمل هل ما يذبح إلى الخطأ هل إلى الغيبة ها أصبر ما أول صوب كلامه ولا خطأ يقول لم يدعو ما تحمل يحتاج تفصيل فصل ولا قل هو صواب يعني إذا صواب كلامه هذا السؤال هذا الإنسان حدثك بحديث فقال لم يدعو هل كلمة فهل هذا صواب ولا خطأ هنا صح وإن قصد واحدا خطأ صحيح يا جماعة تمام هذا صحيح طيب إذا كان قصد واحد ماذا يقول لم يدعو اعرف نعم صحيح وضم قبل هذين عليه طيب الأخ قال لك قائل لم تغزي لم لا لم تقضي خطأ ما يصير لا ما في جماعة ما في جماعة لم تقضي طيب المجيد خطأ والصواب لم تقضي بحذف الياء طيب خطأ ها أحمد أين وش أقول لرجل إيش لم تقل في دنيا كان خاطب أنت صحيح صحيح إذا كان يخاطب أنت ويقول أنت لم تقضي كذا يعني أنت لم تقضين شيء أصل التقضين لكن إذا كان يتكلم عن يتحدث عن يخاطب رجل فإنه يقول أنت لم تقضي كذا ولا صحيح طيب إذن انتبهوا لهذا لأنه أحيانا تجي مثل هذه المسائل كأنها لغز فإذا لم ينتبه الإنسان يضيع إن قال خطأ فقد يكون أخطأ وإن قال صواب فقد يكون أخطأ نعم نعم التفصيل نعم نعم السكون والحرف طيب مثال السكون من عندك ما في مال مثل من عندك لا خل مرافق لا خل الله يلا بك هذا سكون ها طيب أعرف لم حرف ما في حرف تاني ما في قلب لم يقوم مثال المضارع كان المضارع مجزوم بلم ولم تجزم السكون نعم طيب المؤلف يقول ان الجزم يكون علامه الايش السكون يكون علامه الجزم في ايش ما زدنا قيدا ما هو؟ نعم. طيب الذي ليس بنفسه صحيح. الأخ الحذف يكون علامة الجزم في التي رفعها إذن في موضعين. هات فعلا مجزوما معتل الآخر بالألف. لم يرضى. طيب أعرف حرف حرف نفي نفي من هنا وجزم وقلب. طيب مجزوم بلم وأنا وجزم لا لا ما نقول حذف الألف نعم والفتحة قبلها دينا عليها. طيب معتل بالياء أين بالياء لم يقضي أعرفها مجزوم بإيش؟ وعلم الجزم حذف الياء والكسرة قبلها قبلها دينا حذف تمام أسمت المجمع. طيب نريد معتلا بالواو أين لم يدعو أعرفها جزم بعد لم حرف جزم وإيش وإيش جزم ونفي وقال. طيب وضمها قبلها دليل عليه. طيب الأفعال الخمسة اللي رفعها بثبوت النون نريد لها مثال يا هداية الله. نعم وش فليرميها يعني اثنين كذا تعرفها واللام للأمر كاف وعلامة الجزم حذف النون لأنه من أفعال الخمس. حذف النون حذف النون إيه صح. والألف فاعل حذف النون لأنه من أسماء الخمسة من أفعال الخمسة. والألف فاعل تمام. طيب من الأفعال الخمسة الواو لم يفعلوا أعرف هل نعم والواو فاح الواو فاح. طيب بالياء لم يمضي ها؟ لم يمضي لم إيش؟ يمضي يمضي لا لا ما هو ما نريد معتل بالياء نريد أحد الأفعال الخمسة الذي فاعله ياء. نعم خطأ لا تمشي تخاطب من؟ صح لا تمشي في الأسواق. وش أصل لا تمشي في الأسواق؟ أصل لو حذفنا لا تمشي اعرف لا تمشي في الأسواق. لا لا لا لا لا صح مجزوم بإيش؟ بلا النهل. وليا هذا تمام. طيب إذا الأفعال الخمسة تلزم في إيش؟ في حذف النون. ولكن كيف نجيب عن قوله تعالى وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون؟ فلا يستعجلون فيها نون، فيها نون. أحمد علينا التوفيق وليس من الإعراب، ولكن غيرك لا يوافقك. ها الواو ليست الجمع، وهذا خطأ على خطأ. قلنا هذه وش النون للوقاية صح؟ صحيح النون للوقاية ما هي من الإعراب، ولهذا تجدونها مكسورة في المصحف فلا يستعجلوني. لكن لو كانت من الإعراب لكانت فلا تستعجلون، ولكن ما تكون مع على النهي ما تكون. طيب إذن الحذف يكون علامة للجزم في موضعين، في الفعل المعتل والثاني في الأفعال الخمسة التي رفع بثبوت النون. طيب نعم ما بعد جوك السؤال بشوي. طيب يقول رحمه الله فصل، هذا الفصل خلاصة ما سبق، خلاصة ما سبق، وقد جمعه المؤلف رحمه الله جمعا جيدا، لأنه بالأول جعل موضع التقسيم علامات الإعراب، أما هذا فجمع كل نوع على حدة، يعني جمع مذكر سالم وحده، المثنى وحده، الأسماء الخمسة وحده، وهذا يقرب للطالب أكثر من الفصل من الباب الذي قبله. قال المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. الحركات التي هي الفتحة والكسرة والضم، السكون هي حركة، كيف يكون سكون حركة؟ سكون ساكن. طيب هذا يعرف بالحركات، والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. الحروف مثل الألف والياء والواو ونحن أربعة أنواع، وهذا الفصل لا يخرج عما سبق، لكنه بس يجمع ما سبق. قال فالمعربات فالذي يعرب بالحروف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نزيد لم يتصل بآخر شيء، ها وليس مبنيا، وليس مبنيا. طيب الذي يعرب بالحركات هذه أنواع الأربعة، والدليل التتبع والاستقراء، فإننا تتبعنا كلام العرب ولم نجد من كلامه شيئا يعرب بالحركات نعم بالحركات إلا هذه الأنواع الأربعة. طيب يقول وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، تجزم بالسكون كله. ها كيف لا لا يقول كلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. لا دقيقة كلها هذه قاعدة هذه قاعدة لكن قول خرج عن ذلك ثلاثة أشياء يعني استثنى ولا ما قلت صحيح إن ما يكون لها على هذا ولذلك استثنى قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جم المعنى السالم ينصب بالكسر. من أين خرج هذا؟ من قوله وتنصب بالفتح. إذن استثنى من ذلك إيش؟ جمع المؤنث الثالث هذا لا ينصب بالفتح ينصب بالكسر. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتح هذا ما استثنى من قوله وتخفض بالكسر يعني إلا الاسم الذي لا ينصرف. والفعل المضارع هو الثالث المعتل الآخر يجزم بحذف آخره صح؟ إذن القائد عن سليمة في الاستثناء سليمة في الاستثناء. مرة ثانية أعود الذي يعرض بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد والثاني جمع تفسير والثالث جمع ما السالم والرابع الفعل المضارع الذي لم يحدث آخر شيء وليس مبني. واضح؟ طيب مع أن قولنا وليس مبني هنا قد نستغني عنه لأن المبني لا بد أن يتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة. طيب انتبه هذه المعربات والحركات قاعدتها أنها ترفع القاعدة فيها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة تجزم بالسكون لكن خرج عن هذا ثلاثة أشياء. أول جمع مؤنث سالم خرج في حال النصب لا ينصب بالفتحة وإنما ينصب بالكسرة ويرفع على الأصل ويجر بالكسرة على الأصل ويجزم بالسكون على الأصل. ليش؟ اسم ما في جزم. أي طيب استثنى ما أدري ها؟ ليش؟ أي بناء على أنه قال فيما سبق هل الأسماء من ذلك طفو والنفق والخفو ولا جزم فيه بناء على مربوطة المسألة. طيب إذن الفعل المضارع المثل الآخر يجزم لا باقي عليه الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. طيب يرفع ينصب ينصب الاسم الذي لا ينصرف ينصب بالفتحة يخفض بالفتحة. إذن خرج عن قولنا ويخفض بالكسرة. يستثنى من الاسم الذي لا ينصرف أنه يخفض بالفتحة يستثنى إذا أضيف أو اقترن بأل. طيب زيد قال المؤلف والفعل المضارع هذا مستثنى أيضا من قول يجزم بالسكون الفعل المضارع يجزم بحذف آخر المعتل الآخر يجزم بحذف آخر ويرفع وينصب ويخفض. ما يخفض لأن الخفض من علامات الاسم. طيب إذن لو سأل السائل بماذا يرفع الفعل المضارع لكان الجواب وبما ينصب وبما يجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فيجزم بحذف آخره. بماذا يرفع الاسم المفرد وينصب ويجر ويستثنى من ذلك الذي لا ينصرف فيجر بالفتح يخفى بالفتح. طيب بماذا يرفع جمع المؤنث الثاني وينصب ويخفض بالكسرة؟ تمام. طيب قال والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع. ما شاء الله، الذي يعرض بالحركات أربعة أنواع، والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع بس ما عادي. ما هي؟ قال التثنية وجمع مذكر الثالث والأسماء الخمس والأفعال الخمس، هذه كلها تعرض بالحروف. أفهمتم؟ قال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعل، هذه الأفعال الخمس. لكن إذا قال قائل كيف يكون هذه الأفعال الخمس؟ يضربون ويقتلون ويشربون ويأكلون ويدخلون ويخرجون، هذه أفعال ستة. نعم، كيف تقول ما فيه إلا أفعال خمسة؟ نقول أفعال خمسة، الأفعال الخمسة ما اتصل به كل فعل مضارع، عشان ضابط الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. إذا قلناها بهذا الضابط ما صارت يفعلان ويفعلون وتفعلين، كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، هذا فعل خمسة، سواء كان يفعلون أو يأكلون أو يشربون أو ينامون أو يخرجون أو يدخلون، كل واحد المهم اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطب، هذه ترفع بالحروف. قال فأما التثنية فترفع بالألف نيابة، المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضم، وينصب وتنصب وتخفض بالياء نيابة عن الفتح والفتح، فتقول مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين فكافأني الرجلان، صح؟ مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين فكافأني الرجلان، الرجلان ولا الرجلين؟ ها؟ رجلان بس اختلف السجل. ها؟ مررت بالرجلين فأكرمت الرجلين، ها؟ إيه فكافأني الرجلين، خطأ؟ طيب إذن أقول كافأني الرجلان. طيب مررت بالرجلان خطأ خطأ خطأ، نحن نتكلم باللغة الفصحى، لكن لو جاء رجل فأخطأ وقال مررت بالرجلان وصار عنيدا كنا خطأ بالرجلين، فلا أنا على لغة ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، نخطئه لأن نقول أنت لغتك عامية، وإذا كانت لغتك عامية فيجب أن تمشي على إيه؟ الفصحى، ما دام ما عندك لغة أصلية امشي على الفصحى. طيب إلا في لغة عربية لكن من لغة قريش، القرآن على خلاف ذلك، لكن أنا قلت لكم لا تغلطون عند أحد، لا تغلطون وتحتجون بأن هذه لغة قد تكون لكم حجة. طيب يقول فأما تنصف بالألف وتنصف وتخفض بالألف، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وافق التثنية في الخفض والنصب، وافق التثنية، وخالفها في الرفع، قال وأما الأثناء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. توافق الجمع المذكر السالم في حال الرفع، أولا ووافق الجمع المذكر السالم والمثنى في حال الخفض، وانفردت في حال النصب تنصب بالألف، فتقول زارني أبوك فأكرمت أبيك. نعم لا نفهم رأيك، فقد زارني أبوك فأكرمت أباك، فأكرمت أباك. طيب فقربت إلى أبيك صح؟ طيب إذن الأسماء الخمسة وافقت المثنى والجمع في الخفض، وخالفت خالفتهما في حال النص، ووافق الجمع المذكر السالم في حال الرفع. نعم قال وأما الأفعال الخمس فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف، إذن هذه لا يشارفها شيء لأن فعل لسن، ترفع بإثبات النون وتنصب وتجزم وتنصب بحذف. نعم شف هذا الفصل بالحقيقة فذلة للفصل السابق، يعني أنه أتى بفصل سابق على وجه آخر غير الأول، لكنه حصر يغنى عن الأول، يغنى عن الأول، لكن الأول يعني أوسع تفصيلا والله أعلم. طيب الحفظ يا جماعة يبقى طويل الفصل هذا لكنه سهل، اللي باطن الباب اللي قبل هذي يفهم. نعم ايش معف من محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خرج الاسم خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل في اي شيء يا هدايه الله؟ خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل أحسن في حال النصر، في حال النصر ينصب بالكسر. طيب وخرج الاسم الذي لا ينصرف عن الأصل في حال الخفض، نعم. وخرج الفعل المضارع المثل الآخر عن الأصل في حال جذب حيث يجزم بحذف آخره. أحسن. طيب الذي يعرف بالحروف الأسماء الخمس من الذي يعرف بالحروف؟ يلا ناوي بماذا تعرف رفعا ونصبا وجرا؟ صح. طيب ولما خرج لجنادى خرج جمع المذكر السالم عن الأصل بدلا من نيابة عن الضم بدلا عن كسر. طيب نيابة عن فتح. طيب تمام. بماذا يختلف المثنى وجمع المذكر السالم في الإعراب؟ اي نعم نعم احسنت في حالة حصر كلاهما يحفظ وينصب بالياء. تمام. بماذا يشترك جمع المذكر السالم والاسماء الخمسة؟ أنت في حالة الرفع فقط ولا في حالة الرفع والجر؟ في حالة الرفع فقط ولا والجر؟ طيب في حالة النصب، في حالة الرفع والنصب؟ أنا ما أسأل في ماذا تنصب، هل تشترك هي وجمع المذكر السالم في النصب ولا لا؟ لا. إذا تشترك الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في حالتي الرفع والخفض. طيب بماذا تشترك يا بخاري الأسماء الخمسة والمثنى؟ في أي شيء تشترك؟ في حال الخفض فقط. طيب المثنى يرفع بالألف والأسماء الخمسة أيضا تعرف بالألف، وفيها ألف في المثنى الزيداني وفي الأسماء الخمسة أباك. إذن لا تشترك الأسماء الخمسة مع المثنى إلا في حالة الخفض. طيب ما الذي تشترك فيه الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في حالة النصب؟ أحمد. نعم الأسماء الخمسة وجمع مذكر السالم في حالة النصب. أي نعم وجمع مذكر السالم. جمع مذكر السالم وش يقول الجمع؟ صحيح؟ لا يقول الأسماء الخمسة تنصب بالألف وجمع مذكر السالم ينصب بالياء فلا يشتركان في حالة النصب. طيب الفعل المضارع إذا اتصل به ألف سنين وهو جماعة أو يا مخاطبة لا أي نعم لماذا يرفع؟ ها؟ وبماذا ينصر؟ وبماذا يجر؟ لماذا يجر؟ جيد ما شاء الله عليك بحذف النون صح. أوردنا على هذا الإشكال في الليلة الماضية وهو قوله تعالى فلا يستعجلون في سورة الذاريات، ما وأجبنا عنه. طيب أن من هذه الوقاية وليست من الإعراب كذا، ولهذا وقعت مكسورة فلا يستعجلون. طيب ناخذ درس الهين ولا ناخذ درس الهين حبلي درس الهين. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الافعال. سبق لنا انه قال في اول الكتاب واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف، واما الفعل وهنا قال باب الافعال. فلماذا جمع هنا وافرد هناك؟ الجواب أفرد هناك لأن المقصود الجنس، وجمع هنا لأن المقصود النوع. هنا سيذكر أنواع الأفعال، أما هناك فإنما أراد ذكر الجنس فقط، والجنس الفعل يشمل كل نوع. عرفتم يا جماعة؟ وأظنكم تعرفون الفرق بين الجنس والنوع. ما صح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فالذي يخبر به هو الجنس، هذا القاعدة. وما لا يخبر به هو إيش؟ النوع. ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو الجنس، وما لا يصح فهو النوع. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس.